وينتقل الكلام لآية أخرى من آيات الدالة على وجود الله تبارك وتعالى وهيمنته على خلقه، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قراءة الرياح بدلا من الريح، يظللن بدلا من يظللن. قراءة أن عدد الإناث يزيد عن عدد الذكور لحكمة، ولو أحصيت الخلق لوجدت أن عدد الأمية السفينة جارية لأنها تجري في البحر، وقد قال ربنا تبارك وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية السفينة. من آياته الجوار السفن في البحر كالأعلام، أعلام جمع علم، العلم الجبل، كل مرتفع تسميه العرب علم، كل مرتفع من الأشياء يطلق عليه لفظ علم. فها هي السفن في البحار عالية ظاهرة كالجبال أو كالأعلام أو كالقصور، لأن كلمة علم أيضا تطلق على القصر. آية من آيات الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل في البحر سنة الإغراق وسنة الطفو، هو الذي خلقه، وما خلقناه نحن اكتشفنا نظرية الطفو ونظرية إزاحة الماء، اكتشفنا هذا، لكن الأصل أن الله تبارك وتعالى هو الذي وضع هذه السنن في هذه الأشياء. فمن آياته هذه السفن في البحر تجري، إن يشأ يسكن الريح، والرياح من خلق الله، هو الذي يرسل الرياح، هو الذي يرسله. وما يقوله علماء الأرصاد من وجود منخفض جوي ومرتفع جوي ومن وجود كذا وكذا، ما هو إلا شرح ومراقبة وملاحظة لشيء موجود هو خالقه. فالرياح هو مسيرها، هو خالقها، هو خالقها. ولو تأملت لوجدت أن الرياح من أكبر المعجزات في هذه الدنيا. الرياح معناها هبوب للهواء. كيف يهب الهواء؟ كيف يهب؟ أنت حين تريد أن تفعل مثل ذلك فلابد لك من قوة تنفخ بها، فإن نفخت في الشيء، نفخت بفمك، أخرجت الهواء ودفعت، إذا لا يمكن للهواء أن يتحرك إلا بشيء يدفعه. لا يمكن للهواء أن يتحرك منفردا، لابد من محرك للهواء، والهواء محيط بالأرض من كل جانب، الغلاف الجوي، هذا الغلاف الجوي محدد بالسمك، سمكه محدد وكثافته محددة، هذا الغلاف الجوي المفروض فيه ألا يتحرك، لأنه ليس هناك محرك يحركه لا من ذاته ولا من خلال شيء آخر. فمن الذي يجعل هذا الهواء يتحرك؟ فإذا به رياح أو ريح، إذا به بشرة يحمل المطر أو عاصف أو قاصف مدمر، هذه العواصف والقواصف والرياح المدمرة ما الذي حركها؟ من الذي وجهها؟ فتارة تأتي من الشمال، وتارة تأتي من الجنوب، وتارة تأتي من المشرق، وتارة تكون لينة، وتارة تكون عنيفة. هو الله. إن يشأ يسكن الريح كما جعله يهب وكما أرسل الرياح، فهو القادر على أن يسكنها يوقفها فلا تتحرك الرياح ولا يتحرك الهواء. إن يشأ يسكن الريح فيظللن السفن رواكد على ظهره. فإذا بالسفينة التي كان شراعها يسيرها بدفع الهواء في وسط البحر وقد سكن الريح وقفت مكانها، وإن وقفت السفينة مكانها غرق أهلها من الجوع وغرق أهلها من العطش، فزادها ينفد مهما طال الزمن. وقد يسأل أحدكم ويقول ألا تسيرها الأمواج؟ لا، لأن الأمواج مسيرة والذي يسير الأمواج الرياح، فإن سكن الريح سكنت الأمواج وسكن الماء وما تحرك، ما تحرك إناث يزيد عن عدد الذكور في جميع الأزمان والظهور، لأنهن سبب النسل، لأنهن ساكنة. ركد الشيء سكن، ركد سكن، والمراكب الأماكن التي يركض فيها الإنسان أو تركض فيها الأشياء، وكل ثابت ساكن يسمى راكب. فيظلن رواكد على ظهر أو يوبقهن بما كسبوا. الكلام فيه تقدير، إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكب على ظهر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. أيها الأخ المسلم، الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. من هنا يقول الله تبارك وتعالى في معرض ذكر الآيات والدلائل على وجوده وقدرته وخلقه للخلق وقدرته على الإهلاك وعفوه بالإنجاء، آيات ودلائل يتأمل فيها الإنسان المستفيد من التأمل. وصفه ربنا تبارك وتعالى، وصفه بوصفين، الصبر والشكر، لأنه قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبار كثير الصبر، كلما ابتلي صبر، لأن الصابر قد يصبر مرة فيطلق عليه كلمة صابر، أصابه بلاء فصبر فقيل فيه هو صابر على بلاء الله أو على قضاء الله. وكذا الشاكر، جاءته النعمة فشكر، فحين شكر يقال له شاكر. أما الصبار فهو المواظب على الصبر، كثير الصبر. وكذا الشكور، كثير الشكر، كلما جاءته نعمة شكر، وكلما أصابته بلية صبر. من هنا نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، لأن العبد بين أمرين، بين أمرين، بين فرح وحزن، بين ضحك وبكاء، بين صحة ومرض، بين غنى وفقر، بين خلو البال وبين انشغال البال، بين صلاح الحال وبين فساد الحال. المرء في هذه الدنيا بين أمرين، بين شر وبين خير، بين ضر وبين نفع. فالمؤمن في حالة الضر صابر، وفي حالة النفع شاكر، هذا هو المؤمن. من هنا قيل أن الإيمان نصفان، قيل إن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. أيها الأخ المسلم، من شروط الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. والبلية نعمة خفية، حين قال قائلها هذا البلية نعمة خفية نظر إلى قول الله تبارك وتعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أيها أفضل، عقوبة الدنيا أم عقوبة الآخرة؟ أيها أخف؟ أيها أهون؟ أيها محتمل؟ عقوبة الدنيا، عقوبة الدنيا لا شك. فما أصابك من مصيبة في الدنيا فثق أنها رحمة من الله. إياك واليأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إياك والاعتراض، فإن الاعتراض كفر. إياك وأن تنسى الله حال الرخاء فينساك حين الضراء. فإن ذكرت الله في رخائك ذكرك الله في ضرائك. أيها الأخ المسلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله تبارك وتعالى يختار ما يشاء. فإن كان الاختيار لمسلم ولمؤمن فكل ما أصاب المؤمن والمسلم خير في عاجله وفي آجله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشبه المؤمن بخامة الزرع. خامة الزرع العود الأخضر الطري كالنجيل، كالنجيل في الحدائق، العود الأخضر الطري. يشبه المؤمن بهذا العود خامة الزرع، مهما جاءتها الريح كفأتها، بمعنى أن الريح مهما اشتدت ومهما عظمت ومهما كانت عاصفة قاصفة، إذا جاءت ومرت على خامة الزرع هل تقتلعها؟ أبدا. تميل خامة الزرع مع الريح، فإن جاءت من الجانب الآخر عادت ومالت إلى الجانب الآخر، حيثما جاءتها الريح كفأتها، لا تموت ولا تؤذى لأنها تتحرك مع الريح. هذا هو المؤمن. إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر. أما الكافر فكالأرزة، الشجرة القوية الغليظة إذا جاءتها الريح قصمتها. أو يوبقهن بما كسبوا. الكلام فيه تقدير، إن يشاء يسكن الريح فيظلن رواسب على ظهر، أو يرسل الريح قاصفا فيبقهن بما كسب. وبق هلك، أو بقه أهلك. يوبقهن بما كسبوا، يغرقهن بما كسبت أيديهم من معاصي وشرور وذنوب. والإهلاك قد يكون للسفن وقد يكون لأهلها. أو يوبقهن السفن، أو يوبقهن أي أهل السفن، كما قال: واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهل القرية. وكم من قرية أهلكناها، أي أهلكنا أهلها. هنا كذلك، أو يوبقهن، يوبق السفن أي يوبق من هم فيها. أو يوبقهن، يغرقهن بما كسب، ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، يعفو هنا بغير واو. يعفو الأولى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو فيها الواو هنا، ويعفو بغير واو، وتقرأ هكذا: ويعفو عن كثير. لا تقول ويعفو كما تقول في الأولى، وإن كانت هناك قراءة ويعفو عن كثير كالأولى. الأمر أمر إعراب، يعفو عن كثير مجزومة عطفا على مجزوم يسكن، ويعفو أو ويعفو مرفوعة على الاستئناف قراءة. يعفو عن كثير من أهلها. والآية تحتمل أن الله تبارك وتعالى يقول أنه إن شاء أغرق السفن بمن عليه بما كسبت أيديهم من ذنوب ويعفو عن سفن أخرى، رغم أنها ارتكبت من ذنوب، فهو يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، أو يوبقهن بما كسبوا فيغرق بعض أهلها وينجو البعض الآخر بعفو الله، لا لأنه يعلم السباحة. وكم من سباح غرق يعفو عنه، فهناك من يغرق وهناك من ينجو، هذا بما كسبت يداه وهذا بعفو الله. قد يسأل سائل، هل الآية تختص بالسفن ذات الشراع فقط؟ هناك سفن تسير بالآلة، والسفن التي تسير بالآلات لا يؤثر فيها الريح من حيث المسير، لكن يؤثر فيها الريح من حيث الإغراق. فكم من سفن قوية عملاقة مجهزة بكافة الأجهزة تسير بالآلات ولا تعتمد على الرياح أو الشراع، ومع ذلك جاءها القاصف من الريح صلى الله عليه وسلم. لن نؤمن أيها الأخ المسلم، الرضا بقضاء الله أيا كان هذا القضاء، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقد تكرهون شيئا وهو خير لكم، وقد تحبون شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمتاع الدنيا قليل وزادها حقير وخطرها قليل عمرها قصير، ومهما عمر الإنسان في هذه الدنيا فبالقياس، لا أقول بالقياس للآخرة والخلد، بل أقول بالقياس لمدة القبر، مدة القبر. لو رجعنا إلى الوراء لرأينا قصة بأنهن سبب النسل بالحمل والوضع، وقال بعضهم بل قدم الإناث تطيبا لقلوب الرجال الذين لم يهب لهم ربح من نوح. كم من قرون، وأين زمن نوح من زمن آدم؟ أزمان ودهور تعد لا أقول بملايين السنين بل بملايين ملايين السنين. هؤلاء الناس الذين ماتوا على الرضا هم في نعيم منذ ماتوا، فالقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. وهؤلاء الذين أغرقهم الله في زمن نوح وأغرقهم الله في زمن موسى هم في العذاب الأليم منذ ماتوا أو أغرقوا إلى يومنا هذا، بل إلى يوم الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كم من السنين عاش؟ كم؟ قارون غنى لم يسمع به، أغنى مخلوق على وجه الأرض منذ خلقت الأرض إلى أن تقوم الساعة. قارون مفاتيح الخزائن، المفاتيح ليست الخزائن ولا ما في الخزائن، المفاتيح لا يستطيع العشرة من الرجال أن يحملوها، فكيف بالخزائن؟ خسف الله به وبداره الأرض، من يومها إلى الآن يتجلجل فيها. ترى كم من السنين عاش قارون؟ كم من اللحظات استمتع حين خرج على قومه في زينته؟ كم خرج على قومه في زينته؟ كم مرة؟ كم سنة؟ كم لحظة استمتع بالغنى والمال؟ أيساوي ذلك ما هو فيه الآن؟ فرعون قال أنا ربكم الأعلى، كان إلها في الأرض، والغريب أنه كان يعبد طواعية، فمن الحكام جبابرة، جبابرة يجبرون الناس، يجبرون الناس على الخضوع لهم، فإن خضعوا بالظاهر تمردوا في الباطن. كم من حاكم جبار سيطر على رعيته وأخضعهم بالقهر، بالقهر وبالجبر، فخضعوا ظاهرا ولم يخضعوا باطنا. أما قوم فرعون خضعوا له ظاهرا وباطنا، عبد، عبد إله من دون الله، يعبد في الأرض، يعبد، أي جاه هذا؟ أي ملك هذا؟ أي سلطان هذا أن يسجد الناس له؟ سجود وطاعة، طاعة عمياء. كيف كان غناه؟ أتريد أن تعرف كيف كانت كنوزه؟ انظر إلى قبره وقف كي تعرف أو تتخيل كيف كان قصره. هذا هو قبره، هذا هو قبره، أهرام الجيزة، تلك قبور، قبور والتي حار العلماء إلى يومنا هذا في سرها، كيف بنيت وكيف شيدت وكيف بقيت وكيف هندست وكيف فيها هذه السراديب والحجرات، وكيف وجد العلماء في القبور اللآلئ والذهب في القبور. فترى ما كان في القصور؟ إذا كانت هذه المذهبات وهذه اللآلئ وهذه الجواهر وهذا القدر من الذهب في القبر، زين به القبر، ترى ما الذي زين به القبر؟ فأطعوه، استخفهم، ولم يقل أجبرهم. الإجبار والإذلال والاستضعاف كان لقوم موسى، كان لقوم موسى يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، فالإرهاب كان لقوم موسى. أما لقوم فرعون فلم يكن هناك إرهاب مطلقا، بل استخفاف. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، حوار، استخف عقولهم واستخفوا فأطعوا، ليس بالإجبار والإكراه. هذا الذي عبد طواعية، كم سنة؟ كم؟ مئة، مئة من السنين متمتع بشمل المرأة أن تبكر بالأنثى، فقد قدم الله تبارك وتعالى الإناث على الذكور. وفرعون في قبره يعرض على النار مرتين في كل يوم منذ كم من السنين؟ منذ كم؟ في أضعف الأقوال، في أضعف الأقوال، 5000 من السنين قبل الميلاد، أي 7000 سنة، 7000 سنة، 7000، كل سنة بها 365 يوم، في كل يوم يعرض مرتين، مرتين. صدق ربي حين يحدثنا عن مقالة الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، صدق الله. من هنا يقول الله تبارك وتعالى أن متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، ويبين لنا ويبين لكل الناس من آياته في خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب، وأنه كما قدر على الإنشاء فهو قادر على الإعادة، بعد الإثنان. كذلك السفن تدل على الحركة، الحركة أيضا تدل على الانتقال من مكان إلى مكان، أيضا تدل على أن أرض الله واسعة، أيضا تدل على الأرزاق وعلى رحمة الله. فبالسفن نتبادل المنافع مع الدول الأخرى، نحن نعطيهم القط وهم يعطونا القمح، وتتبادل المنافع بين الناس. ومن رحمته جرت السفن وقد يغرقها بما كسبت أيديهم وليس بظلم، فما ربنا بظلام من العبيد. وقد ينفيها بالعفو، فالعبد يتقلب بين الفضل والعدل. وإن حدث أو يوبقن بما كسب ويعفو عن كثير، في هذه الحالة ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ولذا ما من كافر ركب البحر فهاجت الرياح وأوشكت سفينته على الغرق إلا ودع الله مخلصا له. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم عادوا إلى كفرهم، وكان الله قادرا على أن يجبر الناس على الإيمان. ترجع نعم، إذا أغرق السفن علم الكفار ما لهم من مهرب ولا من ملجأ، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم قراءة ويعلم قراءة باستئناف على الرفع، ويعلم بالكذب عطفا على المجزوم السابق، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا. والجدال كما شرحناه من قبل هو محاولة تسفيه الخصم. الجدال ليس هدفه الوصول إلى الحق، وصوله الغلبة، هدفه الغلبة والانتصار وتشفيه كلام الآخر وما إلى ذلك. هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله أي يكذبون بها، الكلام عن الكفار، حين يركبون السفن وتوشك على الغرق يعلم هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله ما لهم من محيص، ما لهم من مهرب، ما لهم من ملجأ. حاص يحيص حيصا وحيوصا هرب وهرب. إذن يعلم هؤلاء ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. إذن فخلاصة كل ذلك، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ختام لمجموعة الآيات التي تكلمنا فيها من أروع ما يمكن في الإيجاز وفي الشرح وفي الإفهام. ها أنت قد رأيت الآيات، ها أنت قد رأيت الدلائل، إذن فقد تيقنت من وجود الله، وتيقنت من قدرة الله، وتيقنت من البعث والنشور. آمنت بذلك وعلمت أن ما أصابك من ضر فبرحمة الله بعدله، وما أصابك من خير بفضله، ولا ولي لك ولا نصير لك ولا ملجأ لك إلا الله. لذا تعلم أن ما أوتيت في الدنيا متاعه قليل، والدنيا عمرها قصير وزادها قليل وخطرها حقير. إذا كان الأمر كذلك فما أوتيتم من متاع في هذه الدنيا فترة بسيطة تستمتع لحظات، أما ما عند الله خير وأبقى. خير لأنه أفضل من كل شيء، من حيث الكيف ومن حيث الكم ومن حيث النوع، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خبر على قلب بشر. وأبقى لأن ما في الدنيا يزول وما عند الله لا يزول. ما في الدنيا يعترضه الخوف. فحتى مهما كان عندك من مال فأنت تخاف أن يضيع أو تهلك تجارتك أو تسقط عمارتك أو ومهما كنت في صحة فالمرض يلاحقك، ومهما كنت في شباب فالكبر يلاحقك. فمتاع الدنيا زائل، أنت تخاف في قلق وفي خوف من العوارض التي تعترض الاستمتاع، فهو استمتاع غير كامل. أما ما عند الله فهو أولا خير أفضل، لا مقارنة بين ما عندك في الدنيا وما عند الله في الآخرة. أيضا ما عندك يزول وما عند الله لا يزول، بلا قلق بلا خوف، دائم عطاء غير مجزول، لا مقطوعة ولا ممنوعة. ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل. الإيمان بأن الله قادر على الإنشاء وقادر على الإعادة الأولى. والآباء عموما يفضلون الذكور على الإناث ويتمنون الذكور ولا يتمنون المولى ونعم النصير. نعم نعم، ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. أي شيء؟ الصحة. نعم، ولكنها لا تدوم. والشباب. نعم، ولكنه لا يدوم. والمال نعمة ولكنك لا تأخذه معك. والجاه نعم ولكنه لا ينفع ولا يشفع. والصحب والآل والأهل والخلان كل أولئك يتركونك بل ويهيلون عليك التراب. ما من شيء في هذه الدنيا إلا وزائل، متاع. وكلمة متاع أصلا تفيد معنى القلة والزمن اليسير، من قولهم متى النهار ارتفع، وارتفاع الشمس وضوء النهار لا يدوم إلا سويعات سويعات. وهكذا الدنيا ما هي إلا سويعات. وأي إنسان منا يحسب عمره، يحسب كم مضى من السنين وكأنها لحظات بل لحيضات. نعم، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. الدنيا عمرها قصير وزادها قليل وخطرها حقير، والمطمئنون بها جاهلون مخدوعون مغرورون. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. نعم، خير، لأنه أفضل ولأنه أحسن ولأنه من الله تبارك وتعالى ثواب وجزاء وفضل ورحمة وإحسان. وأبقى لأنه دائم لا يزول، لا يزول أبدا، غير مقطوع غير ممنوع. ولكن الله تبارك وتعالى جعل ما عنده خيرا وأبقى لفئة من الناس، وجاءت أوصافهم: الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والإيمان معلوم هو الإيمان بالله تبارك وتعالى وبأنه الواحد الأحد الخالق الرازق، الإيمان به وبصفاته، الإيمان بالله وبرسله وكتبه وملائكته وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء الذين خرجوا من حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته، وألجأوا الأمور إلى الله، وعلموا أن الله تبارك وتعالى إليه يرجع الأمر كله، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، فأنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. هؤلاء المتوكلون على ربهم أوكلوا إليه الأمور، فسألوه، سألوه الطاعة، سألوه الهدى، سألوه الستر، سألوه العفو، سألوه العافية. خرجوا من حولهم وقوتهم، علموا أن الإنسان خلق ضعيفا، علموا أن الله تبارك وتعالى هو ذو الحول وهو ذو القول وهو ذو السلطان وهو الآمر الناهي الفعال لما يريد. هؤلاء هم أصحاب الآخرة، هؤلاء هم المستحقون لما عند الله الذي هو خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش، والذين يجتنبون كبائر الإثم قراءة كبير الإثم قراءة، والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أي أيضا ما عند الله خير وأبقى للذين يجتنبون كبائر الإثم، فهي معطوفة على قوله للذين آمنوا. أي كذلك الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وكبير الإثم الكبائر، والكبائر معروفة، الشرك بالله، عقوق الوالدين، قول الزور، الزنا، القتل، الربا، الغيبة، النميمة، التولي يوم الزحف، السرقة، الغصب. الكبائر معلومة واجتنابها ميسور. هؤلاء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الفواحش لو تتبعناها في القرآن لوجدنا أنها غالبا ما تطلق على الزنا على وجه الخصوص، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. الزنا على وجه الخصوص، وقيل أن الفواحش، قيل إن الفواحش من الكبائر، من الكبائر. والعطف هنا عطف خاص على العام، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، من عطف الخاص على العام. ولكن هي من الكبائر، ولكنها أشنع وأفحش وأفظع. أي الأشنع من الكبائر والأفظع من الكبائر والأفحش من الكبائر هو ما يطلق عليه الفواحش. وقيل أن المعنى الذين يجتنبون المعاصي عموما لأنها من الكبائر ومن الفواحش. هؤلاء المجتنبون للكبير من الإثم وللفواحش هم أيضا مبشرون بما عند الله. وتأتي صفة أخرى يصفهم بها ربنا تبارك وتعالى، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وجاء بالضمير وبنى عليه كلمة يغفرون، وكأنهم هم الأحقاء بذلك المتصفون بهذا. إذا ما غضبوا هم يغفرون، لا ينتقمون ممن أغضبهم. هؤلاء هم الكاظمون للغيظ، الكاظمون للغيظ، العافون عن الناس. إذا أغضبهم أحد من الناس غفروا له، لأنهم يحبون أن يغفر الله لهم. عقلوا ما قاله الله تبارك وتعالى فليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا فهؤلاء الغافرون يغفر الله تبارك وتعالى لهم. وجيء بهذه الصفة في سياق المدح لهم، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الذين استجابوا لربهم أطاعوه واستمعوا لأمره ونهيه وعملوا بما أوصاهم به واجتنبوا ما نهاهم عنه. هؤلاء المستجيبون الذين سارعوا بإجابة الداعي، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وقيل أن الآية نزلت في الأنصار في أهل المدينة، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهم 12 نقيبا تدعوهم للإسلام فسارعوا بالاستجابة. هؤلاء الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة الإتيان بالصلاة في أوقاتها وبالهيئة التي شرحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهم يعدلون أركانها يتمون ركوعها وسجودها وقيامها. هؤلاء هم خاشعون في صلاتهم، لا يشغلهم عن الصلاة شاغل ولا يلهيهم عن ذكر الله لا. هؤلاء الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، يتشاورون في الأمر، والشورى هي استخراج الرأي الأمثل لمراجعة البعض البعض. إذا حزبهم الأمر يتشاورون، يراجع بعضهم بعضا حتى يستخرجون الرأي الأمثل، فهم مجتمعون على كلمة واحدة، لأن القوم إذا شاور بعضهم بعضا هدوا لأرشد الأمور، لا شك في ذلك، ما خاب من استشار وما ندم من استخار. مدحهم ربنا تبارك وتعالى باتساق كلمتهم، فالاختلاف ليس من شيم المؤمنين. والله تبارك وتعالى يحذرنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. فالاختلاف ليس من شيمة الأمة، بل الأمة كلمتها واحدة، لأن الاختلاف ينشأ من اختلاف الرأي والفكر والعقل. ونحن في أمور ديننا مأمورون بالرجوع إلى الله وإلى رسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في أمور الحرب وفي أمور الدنيا وفيما لم ينزل فيه وحي، فإذا نزل الوحي فلا مشورة هناك، فالأمر لله. أما فيما لم ينزل فيه الوحي فقد كان يشاورهم وهو غني عن الشورى، وقد أمره الله تبارك وتعالى بذلك فقال وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فربنا تبارك وتعالى يمدح هؤلاء المؤمنين بأنهم يشاورون بعضهم بعضا وكلمتهم واحدة وأمرهم جميع متفقون، لا ينفرد أحدهم بأمر من الأمور. هذا فيما يتعلق بعموم الأمور بما يخص الجماعة، لا ينفرد فيهم أحد حاكما كان أو محكوما، فلا يصح للحاكم أن ينفرد بالأمر دون الرعية، وعليه أن يشاور أهل الحل والعقد، وأن يحيط نفسه بأولي الألباب بذوي العقول الراجحة الخلص الذين لا تؤثر فيهم الدنيا، ولا يحيط نفسه بالمنافقين والوصوليين. فما من أمر، فما من مرء يستخلف، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من رجل يستخلف إلا وتكون له بطانتان، بطانة خير تدعوه إلى الحق وتحضه عليه، وبطانة شر تدعوه إلى الشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. والغريب أن الكلمة، كلمة الشورى والمشاورة والمشورة، أصل الكلمة مأخوذة من قولهم شرط العسل، فالرجل إذا أراد أن يستخرج العسل من خلايا النحل عملية استخراج العسل من مكانه حيث خزنته الشغالة، عسل النحل، عملية استخراج العسل من خلايا وأماكن، هذه العملية يطلق عليها شربت العسل استخرجته. فكأن السورة استخراج خير الآراء وأفضل الاختيارات، اختيار الكلمة أفضل الكلمة. هؤلاء أمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، فهم يعلمون أن الرزاق هو الله، وما في يدك من مال صاحبك هو الله، والمعطي هو الله، والمال مال الله لا بجهدك ولا عرقك ولا كدك ولا تعبك، وإنما فضل من الله، فضل من الله. فإن كنت قد حصلت على المال بكف كفاح، من الذي أعطاك القوة والصحة؟ هو الله. وإن كنت قد حصلت على المال بالعقل والتفكير والتدبير فرضا، من الذي منحك العقل وسلامة الرأي؟ هو الله. وهكذا، فالمال مال الله أيا كانت طريقة اكتساب طالما كان من حلال. مما رزقناهم، ولم يقل مما اكتسبوا بل قال مما رزقناهم ينفقون، ينفقون في السراء والضراء، ينفقون سرا وجهرا، يخرجون زكاة أموالهم بل ويتصدقون أيضا، ففي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. البغي الظلم، والبغي كما قلنا من قبل هو طلب تجاوز حد الاعتدال وحد الاستقامة في الحصول على المراد مباحا كان أو حرام. هذا البغي وبغى الشيء طلبه وابتغاه سعى في طلبه، فالبغي هو طلب التجاوز، التجاوز عن حد الاستقامة في الحصول على الأشياء. إذا فالبغي ظلم، البغي تجاوز الحدود. فالذين إذا أصابهم البغي أي أصابهم ظلم الظلمة وتجاوز الحدود من الفجار هم ينتصرون، ينتصر لنفسه أو يجتمعون معا حتى يزيلوا الظلم ويرفعوا البغي. لا يقول كل واحد منهم أنا ونفسي مالي ومال غيري أبدا، بل هم كما قال في شأنهم متشاورون، أمرهم شورى، متفقة كلمته، أمرهم جميع، فهم كذلك إذا أصابهم البغي اجتمعوا جميعا على قلب رجل واحد لرفع الظلم وإزالة البغي، لأنه يكره للمؤمن أن يذل، لأن المؤمن إن رضى بالضيم والهوان والظلم اجترأ عليه الفساق واجترأ عليه الفجار وعم الظلم في البلاد وارتفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ينتصرون لأنفسهم، كما أذن الله تبارك وتعالى للمؤمنين حين أخرجوا من ديارهم بغير حق أذن لهم في القتال، فقال عز من قائل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نعم، هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أذن الله تبارك وتعالى لهم في الانتصار لأنفسهم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن في الانتصار حدود لا يصح التجاوز عنها ولا يصح تعديها. جزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، سمي الانتصار وسمي رد البغي والظلم سيئة، لأنه يسيء من فعل بك السيئة لمقابلة للمقابلة اللفظية. جزاء سيئة سيئة مثله دون تعد للحدود. السن بالسن، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والجروح قصاص. نعم، جزاء سيئة سيئة مثلها، كما يقول الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وجزاء سيئة سيئة مثلها، حدود دون تجاوز. أيضا ليس في كل الأمور، فالانتصار للنفس والانتقال من الظالم ليس في كل الأمور. في الأبدان كالجروح القصاص، نعم، في الأموال كذلك. ولكن إذا سبك شخص أو شتمك شخص، أتسبه؟ أتشتمه؟ أترد له السيئة بسيئة؟ لا، لا يصح أبدا. السباب والشتم لا يصح رده مطلقا، وكذا الغيبة. من اغتابك أساء إليك، من اغتابك أساء إليك، أيصح أن ترد عليه الغيبة بالغيبة؟ هذا ليس انتصار، وإنما نزول إلى الهاوية معه، إلى الحضيض معه، ارتكاب للفواحش وارتكاب للكبائر، فالانتصار. وقول الله تبارك وتعالى: جزاء سيئة سيئة مثلها، هذا فيما يتعلق بالأموال والأبدان كالجروح وكالقتل وكغصب الأموال وما إلى ذلك. أما ما يتعلق بالعرض من شتم وسب وغيبة ونميمة وفسوق، كل ذلك لا يصح فيه الانتصار. جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح عفا عن المسيء، والعفو المحو. من عفا عن المسيء نسي له إساءته ولم يقابلها بسيئة ولم ينتصر لنفسه، وأصلح ما بينه وبين هذا الذي أساء إليه. من عفا وأصلح، أي عفا لم يؤاخذ وغفر وصفح، ثم أصلح بينه وبين المسيء، فأجره على الله. بل هي عدة عدة وعد مبهم مبهم، أجره على الله. أبهم الأجر ليبين لك عظم هذا الأجر، لأن الأجر إذا كان مبهما لا يعرف قدره ولا يعرف عظمه إلا الله المؤجر العاصي المسيب. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. الظالمين الذين بدأوا بالإساءة، أو الذين ردوا الإساءة فتجاوزوا الحد. جزاء سيئة سيئة مثلها، فإن تجاوز الحد فهو ظالم، بعد أن كان مظلوما أصبح ظالما. فالبادئ بالإساءة ظالم، ومن رد الإساءة بإساءتين أو تجاوز فهو ظالم. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: إنه لا يحب الظالمين. ثم يفتح الباب مرة أخرى ويقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إذا من انتصر لنفسه وكان مظلوما فرد ورفع الظلم عن نفسه وانتصر لنفسه في المباح، فيما هو مباح في الانتصار، كما قلنا لا يصح الانتصار في السباب والشتم وما إلى ذلك. فمن انتصر بعد ظلمه وجازى بالسيئة سيئة وعاقب بمثل ما عوقب به ولم يتجاوز الحد. هؤلاء ما عليهم من سبيل أي لا عتاب ولا عقاب ولا سؤال ولا مطالبة لهم، ما عليهم من سبيل فهم يستردون حقوقهم وهم يؤاخذون من ظلمهم سيئة بسيئة عقاب بعقاب جزاء بجزاء دون تجاوز للحد. أرادوا أن ينتصروا لأنفسهم وأرادوا أن يأخذوا حقهم ولم يريدوا أن يستذلوا في الناس فتبترئ عليهم اللئام. من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا يصح للحاكم أن يؤاخذ، كما أن الله تبارك وتعالى لا يعاتبهم ولا يطالبهم. إنما السبيل أي المؤاخذة والأخذ على الأيدي والمطالبة والمعاتبة والمعاقبة تكون على، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. نعم هؤلاء هم عليهم السبيل في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بأن يقيم الحاكم عليهم الحدود وأن يضرب الحاكم على أيديهم وأن يردعهم ويعاقبهم حتى لا يستشر الظلم وحتى لا ينتشر الفجور وحتى لا يعم البغي وحتى لا يستضعف الناس. هؤلاء عليهم سبيل في الدنيا بالحدود وبإقامة شرع الله وبعدل الحاكم، وعليهم أيضا السبيل في الآخرة بسؤال الله وبالعقاب الذي أعد لهم في الآخرة. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس في مال أو في عرض أو في أي شيء ويبغون في الأرض بغير الحق، العلو والفساد ونشر المعاصي وإفشاء الذنوب والآثام والفجور. هؤلاء الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض، يفسدون الأرض بعد إصلاحها، يبغون فيها الفساد، يريدون فيها العلو، يريدون فيها انتشار المعاصي وخفض الحق ورفع الباطل والتدليس والتزوير وإيهام الناس بأمور ليست مما أمر الله بها، بل هم يغيرون في الأسماء وفي الألفاظ كما ترون في دنيانا هذه من تسمية الأسماء بغير أسمائها، فالعرج والفجور والتعري والفتنة وإثارة الغرائز تسمى فنا، بل ويساب فاعلها ويحصل على الجوائز وإن مرض عولج على حساب الدولة من أموال الناس. فتسمية الأمور بغير أسمائها وعدم الضرب على أيدي الظلم الباغون في الأرض، كل ذلك مما يرد تحت هذه الآية. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. البغي في الأرض بغير الحق الإفساد بعد الإصلاح، إهدار الحدود، عدم إقامة شرع الله، نشر المعاصي، تزيين الفجور والإثم. هؤلاء عليهم سبيل. إنما سبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم وجيع. يعدهم ربهم تبارك وتعالى بالانتقام ويعد لهم من العذاب ما لا يخطر لهم ببال. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر على الأذى وغفر للمسيء، ولمن صبر وغفر، صبر على الإيذاء وصبر على الإساءة وصبر على ما يلقاه. فالقابض على دينه القابض على جمرة من نار. ولمن صبر وغفر، غفر للناس وغفر للمسيئين إليه، إن ذلك هذا الوصف وهذا الفعل وهذه الخصلة لمن عزم الأمور أي عزائم الله التي أمر وأوصى بها، أو إن ذلك لمن عزم الأمور أي عزائم الأخلاق التي وفق لها من صبر وغفر، وفق لعزائم الأمور أي وفق للأصلح والأفضل، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أيها الأخ المسلم، تلك كانت الصفات وصف الله تبارك وتعالى بها عباده الذين من عليهم في الدنيا بالطاعة ومن عليهم في الآخرة بالأجر الجزيل، صفات هو خالقها وهو مانحها، فلا يزكي النفوس إلا الله ولا يهدي لأحسن الأخلاق إلا الله، تلك مكارم الأخلاق الله تبارك وتعالى هو حددها وهو أوجدها وهو الرازق لها. من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تبارك وتعالى دائما ويقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فلا يصرف عني سيئها إلا أنت. ربنا تبارك وتعالى يقول: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فمدح الغافرين لذنوب الآخرين ولإساءاتهم والكاظمين الغيظ، ثم قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فمدح الآخذين بحقوقهم المنتصرين لأنفسهم، ثم قال: ولمن صبر وغفر، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمدح العفو والصفح، وقال: جزاء سيئة سيئة مثلها، فأباح المعاقب، أباح المعاقب وأباح الانتصار. ثم قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أهو أمر بالانتصار الإباحة، ذاك في سياق المدح، هذا الكلام في معرض المديح. إذا فمن انتصر بعد ظلمه ممدوح مثنى عليه من الله. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. فبأي الأمور نأخذ؟ بأي الأمور نأخذ؟ بالصبر أم بالعفو أم بالغضب أم بالغفران أم بالانتصار أم بالمعاقبة أم بمقابلة السيئة بالسيئة أم بالعفو أم بالصفح؟ بأي الأمور نأخذ؟ أهي أصناف من الناس؟ أهي أصناف من الناس كلهم مثنى عليهم، أم هي ظروف وأحوال؟ لأن الكلام يبدو فيه لأول وهلة التعارض أو التضارب لغير المتأمل. أما المتأمل فيجد أن الأمر لا يخرج عن حالتين: إما هم أصناف من الناس، وإما هي أحوال. فأما التقسيم من حيث الأصناف، فمن الناس من يترك أجره على الله ويعفو ويصفح ويغفر ويصبر ويتجنب إساءة الناس ولا يحتك بهم أو يفعل ما يجعلهم يسيئون إليه، فيزهد فيما في أيديهم فيحبه الناس، ولا يتصارع معهم على زاد الدنيا الحقير. فهذا المجتنب للتصارع والتفاخر والتكاسل، النائي بنفسه عن السفاهة، المتباعد عن مجالس المعاصي والسوء والغيبة والنميمة، الحافظ للسانه وكيانه، قل ما يصيبه ظلم وقل ما تقع عليه الإساءة. فهذا الصنف من الناس إن حدث ووقعت عليه الإساءة أو بغي عليه أو ظلم عفا وأصلح، عفا وأصلح، وهو مثنى عليه، ممدوح في القرآن، منح من عزم الأمور ما وفق به إلى خير الأمور. والصنف الآخر هو الذي تحتم عليه الظروف أن يحتك بالخلائق وأن يخالط الناس شرارهم وخيارهم، فهو مخالط لهم محتك بهم، لا تسمح له الظروف بالتلائي والتباعد والانفراد. فهذا الذي حتمت عليه الظروف أن يحتك ويختلط لابد وأن يكون ذو عزة نفس، لابد وأن ينتصر لنفسه، لا يرضى بالضيم ولا يرضى بالذل، فإذا أصيب ببغي انتصر لنفسه حتى لا يجترئ عليه أصحاب البغي والعدوان، وحتى لا يذل، وحتى لا يجترئ عليه الفساق، وحتى لا تصبح شيمة المؤمن الضعف والضعف والهوان. فالمؤمن القوي خير وأحب لله من المؤمن الضعيف، هذا الذي ينتصر نفسه ولا يتجاوز الحدود التي رسمها الله تبارك وتعالى له، السيئة بسيئة دون تجاوز. هذا الذي انتصر لنفسه ممدوح أيضا ومثنى عليه، حتى لا يجترئ الفساق على المسلمين والمؤمنين والطائعين، ويعلم الفاجر أنه إن أصاب مسلما بسيئة أصيب بمثلها وساءه ما ساء به غيره، فيرتدع ويمتنع ويعلو المعروف ويزهق المنكر. فهو صنف من الناس، أو هي أحوال وأوقات، وذاك رأي أرجح أرجح. ففي وقت يجب عليك الانتصار، وفي وقت يباح لك الانتصار، وفي وقت يندب لك العفو، وفي وقت يستحب لك الصفح. فإن كان الباغي الظالم كافرا وجب الانتصار وتحكم المعاقبة ومقابلة السيئة بالسيئة. هذا في قوله تبارك وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قوة المؤمن، قوة المؤمن، كما أذن الذين يقاتلون ويقاتلون بأنهم ظلموا، كما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم وأذن لأصحابه أن ينتصروا ممن بغى عليهم، بل كانوا يرتكزون ويقولون إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. نعم، فهي حالة، فإن كان الظالم كافرا تحكم الانتصار، وهذا هو المقصود بقوله تبارك وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فأنت مخالف كمسلم ونحن كأمة مؤمنة مسلمة مطالبين جميعا برفع الظلم والانتقام ممن بغى علينا حتى لا نستضعف ونستذل وتسلب منا الثغور وتقتطع منا الأراضي وتسلب منا الأوطان ونضعف ونجد أنفسنا أكلة سهلة للأعداء لأعداء الله ولأعداء الدين. هنا يجب الانتصار والتقاعس، والتقاعس عن الانتصار مذموم غير مطلوب. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها أيضا، سواء كان المسيء مسلما أو كافرا، لأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم حين وقف على حمزة وقد مثل بجسده وتوعد لئن أمكنه الله ليمثلن بسبعين رجلا منهم، فينزل إليه جبريل يقول له وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لأن الله لا يحب تجاوز الحدود ولا يحب الظلم، إنه لا يحب الظالمين. فجزاء سيئة سيئة مثلها، تعاقب بمثل ما عوقبت به سواء كان الظالم كافرا أو مسلم. إذن فهي حالة يمدح فيها الانتصار والانتقام. أما إن كان الظالم مسلما فالانتصار منه مباح، مباح، وهو أيضا ينقسم. فمن المسلمين ما يكثر ظلمه ويعتاد على البغي، فمثل هذا الانتصار منه أولى وأفضل. وهؤلاء المنتصرون من المسلمين الظالمين الباغين المعتادين على ظلم الناس وأكل حقوقهم والإساءة إليهم، في هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى في شأنهم في الآيات ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فهم المنتصرون بعد ظلمهم من هؤلاء الذين اعتادوا على الظلم من المسلمين، ما عليهم من سبيل، ما عليهم من عتاد. نسق الآية مختلف وكأن الانتصار هنا مباح. وانظر إلى السياق، الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وانظر إلى صياغة الآية الأخرى، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صياغة. فإن كان المسلم غير معتاد على الظلم، غير قاصد للإساءة، وإنما فلسة ذلة عن غير عمد عن غير قصد، هنا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذا في أحوال، أحوال وظروف. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، حتى للانتصار من الظالم الكافر الباغي. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إباحة، إباحة للانتصار من المسلم، إباحة للانتصار من المسلم. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يغفرون لغير القاصدين، كما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث جاءته الجارية بماء أراده فاترا فجاءته به حارا شديد الحرارة، فحين صبت الماء على يديه آذت إيذاء شديدا، فغضب فخافت الجارية فقالت والكاظمين الغيظ يا أمير المؤمنين فقال كظمت غيره. قالت والعافين عن الناس؟ قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال انت حرة فاحسن اليك. اذا ما غضبوا هم يغفرون. غضب، لكن من غضب منه لم يقصد الاساءة ولم يتعمدها، يغفر ويصفح. اذا ما غضب هم يغفرون. ايضا فمن عفا واصلح فاجره على الله. العفو هنا والاصلاح هنا بين المسلمين، بين المتخاصمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تواهبوا وتصافحوا وليعفو كل منكم عن أخيه حتى لا يأتي يوم القيامة وله عنده مظلمة. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. نعم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أيضا إن كان المسلم والأخ قد أخطأ أو أساء عن غير عمد أو جاء يستغفرك ويستسمحك، جاء معتذرا مقرا بذنبك، فالناس ليسوا سواء. إنسان يظلم متعمد، إنسان يسيء وهو قاصد معتاد على ذلك، إنسان يسيء عن غير قصد عن غير عمد ولكنه لا يقر بخطئه ولا يعتذر عنه، وهناك آخر تفلت منه الفلتة فإن تنبه جاءك معتذرا مستسمحا. هؤلاء المعتذرون المستسمحون الخاطئون عن غير قصد وعن غير عمد، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهي أحوال وظروف مع اختلاف الكلام عن اختلاف الناس الظالمين الباغين، إن كان كافرا أو إن كان مسلما، إن كان فاسقا اعتاد على الظلم والبغي من المسلمين يجب رده، أو إن كان يخطئ عن غير عمد عن غير قصد. من هنا يتبين لك أن المسلم والمؤمن يجب أن يتنبه للأحوال وللظروف ولا يكن جامدا متصلبا، بل عليه أن يكون لينا هينا يتأقلم مع ظروف مع الأحوال كخامة الزرع أينما جاءتها الريح كفأت. أيها الأخ المسلم، يبقى في الآيات أيضا بعض الأمور، منها التحليل. ومعنى التحليل أن تحلل وتحل صاحبك من خطئه إن جاءك معتذرا. بعض العلماء لم يوافق على ذلك وقال لا أحلل ما حرم الله، فلا يسامح ولا يؤاخذ عن المال او العرض ان اخذ ماله او هتك عرضه بالغيبة بالسباب بالفسوق، لا يحلل ظالما ويدع امره الى الله ولا يوجب التحليل ولا يرى ولا يأخذ به. ومن الناس من اوجب التحليل في كل الاحوال، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. المسامحة والعفو والصفح أولى وأفضل وأحسن، ألا تحب أن يغفر الله لكم؟ وهناك رأي ثالث توسط وقال ما يتعلق بالمال يستحب فيه التحليل إن كان من أخذ مالك مغلوب غير قادر على السداد مقهور، فتحليل هذا الظالم بأكل مالك جائز أو مطلوب لأنه غلط لا يقصد، فيجب التحليل. كأن تكون قد أسلفته مالا ثم جاءته ضائقة أو جائحة، فمن أين يأتيك بمالك؟ من اين؟ هنا يجب عليك ان تحلل من مالك، فمن تصدق به فهو كفارة لك. اما فيما يتعلق بالعرض من غيبة ونميمة وما الى ذلك، فقال في هذا لا يصح التحليل، لا يصح التحليل، لانه قد اغتاب او نم وارتكب من الحرام، فلا يصح لك ان تحلله من مظلمته. اختلاف في اراء الناس، ذاك هو الامر الاول. ثلاثة اراء: التحليل في كل شيء، عدم التحليل في اي شيء، التحليل فيما يتعلق بالاموال والابدان كالاصابة والجرح، وعدم التحليل فيما يتعلق بالارث. امر اخر: اذا ظلمك ظالم فاخذ مالك ولم تستطع ان تسترد مالك، لك ثواب ما احتبس من مالك طالما كنت حيا، فان مت انتقل الثواب الى الورثة، لهم ثواب ما احتبس من مال المورث، فان مات الورثة انتقل الثواب الى ورثة الورثة، وهكذا الى ان تقوم الساعة. ايضا لو مات الظالم قبل المظلوم آكل المال، لو مات ولم يترك مالا يوفي دين المظلوم او مال المظلوم والمسلوب، لا ينتقل الاسم الى الورثة رحمة من الله. او ترك مالا ولم يدر الوارث بان مورثه كان ظالما في ماله، المال موجود لكن الوارث لا يدري ولا يعلم، لا ينتقل الاسم اليه. اما اذا علم الوارث بان في هذا المال الموروث حق للغير، فان اداه ارتفع عنه الاسم، اما في ارتفاعه عن الميت متروك امره الى الله، فان لم يؤد الحق انتقل الاسم اليه. ايها الاخ المسلم، امور وامور في الايات يراها المتأمل ويراها الفقهاء، واهم ما نراه هو ان المسلم يجب عليه ان يعفو عن اخيه المسلم ان كان غير قاصد، ان كان غير عامد. فان كنت في كل الامور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا او صد اخاك فانه مقارف ذنبا مرة ومجانبه. فالعفو مطلوب، والصفح مطلوب، والتحليل مطلوب. حلل الناس من مظالمهم قبلك حتى يحللك الله مما ظلمت به غيرك. ايضا المسلم مطالب ان يكون عزيزا في داره، ان يكون قويا في وطنه، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لا يجب على المسلم ان يرضى بالضيم او يرضى بالذل او ان يجترئ عليه الفجار والفساق. فمن عرف بالفجور والوقاحة في الجمهور والايذاء للصغير وللكبير، وجب على المسلم ان يرجع وان ينتصر منه وان لا يعفو عنه حتى لا ينتشر الفجور وحتى لا يستضعف المؤمنون. وان كان الظالم او الباغي كافرا عدوا لله ولرسوله، وجب على المؤمن ان يدافع عن نفسه وعن ماله وعن عرضه، فمن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ارضه فهو شهيد. المسلم والمؤمن متكافلون متساوون في الحقوق. ايها الاخ المسلم، اياك والظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة. اياك واكل اموال الناس، اياك، فان الذين ياكلون اموال الناس بالباطل هؤلاء كأنما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واياك ومال اليتيم، اياك ومال اليتيم، وإياك وأعراض الناس، إياك والغيبة، إياك والنميمة، ما لك وللناس، دع الخلق للخالق، دع الخلق للخالق. إن بغى عليك ظالم فانتصر منه، وإن أخطأ معك مسلم فالعفو مطلوب والصفح مطلوب والإصلاح مطلوب. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداو كأنه ولي حميم. هذا في الشأن المسلمين غير العامدين الذين إذا أخطأوا أخطأوا عن غير عمد عن غير قصد. أيها الأخ المسلم، يروي لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عن جبريل عن رب العزة، إذا كان يوم القيامة نادى المنادي من بطنان العرش: يا أمة محمد، إن الله تبارك وتعالى يقول: ما كان لي قبلكم فقد غفرته لكم، ولم يبق إلا التبعات، والتبعات التظالم بين الناس، ولم يبق إلا التبعات، فتواهبوا وادخلوا الجنة برحمتي. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له من ولي من بعده. نعم، الله تبارك وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق ومكن التمييز في قلوب البشر وجعل الوسائل للاتصال به من خلال أنبيائه ورسله، فهو سبحانه وتعالى أدرى بصنعته وأعلم بخلقه، كما أنه صاحب الملك والملكوت. وأنت حين تتواجد في مكان لا تعرفه لا يدلك على المداخل والمخارج إلا صاحب المكان، فلو أنك دخلت بيتا أو بناء أو أي مكان لأول مرة في حياتك لا يمكن لك أن تعرف كيف تدخل وكيف تخرج وكيف تصل، إلا أن يدلك صاحب المكان على الوسائل والطرق للدخول والخروج. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد خلق الملك والملكوت وهو الصانع المبدع وخلقنا للعبادة وللطاعة، وما كان الخلق والإيجاد واجبا عليه، وما جعل التكاليف والطاعات لنفع يحصل لديه، ولكنه تبارك وتعالى أراد خيرا بنا وأراد أن يدلنا على الطريق إليه، فما لم يكن الدال على الطريق هو صاحب الطريق فمن يدل ومن يهدي؟ لذا كان الله تبارك وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله الله فلا هادي له. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، أي ليس له ولي يتولى أمره أو يهديه سواء السبيل، ليس له ناصر ولا معين من دون الله من بعد الله، من سوى الله يدل ومن سوى الله يهدي. وأنت إذا هديت فلا بد لك من قلب واع، خالق القلب هو الله، ولا بد لك من سمع يسمع ويفهم ويعي، واهب السمع هو الله، ولا بد لك من بصر يتأمل ويتدبر، وواهب البصر هو الله. ومن الناس من لهم أعين لا يبصرون بها رغم انفتاحها ورغم رؤيتهم للأشياء، إلا أن التمييز والإدراك ومحله القلب تفضل من الله تبارك وتعالى. من يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وإن قلنا الكلام فجأة إلى وصف أحوال المشركين، والظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. هؤلاء الذين ضلوا السبيل، هؤلاء الذين لم يعرفوا الطريق إلى الله، ضلوا رغم ما أنزل من قرآن وبيان وحجة وبرهان. ففي هذه السورة، في سورة الشورى، يبين ربنا تبارك وتعالى الآيات والدلائل على وجوده وعلى صدق نبيه صلى الله عليه وسلم، فما سألهم من أجر إلا المودة في القربى. فإن ضلوا عن كل ذلك، حالهم حين يرون العذاب، ترى الظالمين إذا رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. متى يرون العذاب؟ يرى الظالمون العذاب إما حال الموت، وإما عند القبر، وإما في يوم القيامة. فيبين لنا ربنا تبارك وتعالى أنهم حينئذ يتمنون العودة إلى الدنيا حتى يكونوا من الطائعين المهتدين، ويبحثون عن سبيل وعن طريق للرجعة، وما لهم من رجوع. ترى الظالمين لما رأوا العذاب، لما رأوا العذاب فعل ماضي، فعل ماضي، رأوا العذاب وهم لم يروه بعد، وكأن الله تبارك وتعالى عبر بالماضي عن المستقبل لإفادة التحقيق، وأن رؤيتهم للعذاب حق وصدق واقعة لا محالة، وكأنهم قد رأوه فعلا. ترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد، ارتداد، رجوع إلى الدنيا، هل إلى مرد من سبيل، هل هناك طريق أو وسيلة تعيدنا إلى الدنيا فنطيع ولا نعصي ونعبد ولا نسب، هل إلى مرد من سبيل.